بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب تسهيل الفرائض: الحقوق المتعلقة بالتركة. يتعلق بالتركة خمسة حقوق مرتبة بحسب أهميتها كالآتي: أولا، مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه، وأجرة الغاسل وحافر القبر ونحو ذلك، لأن هذه الأمور من حوائج الميت، فهي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن المفلس. ثانيا، ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كأرش جناية العبد برقبته والدين الذي فيه رهن. كأرش جناية العبد المتعلق كأرش جناية العبد المتعلق. ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كأرش جناية العبد المتعلق برقبته والدين الذي فيه رهن، وإنما قدمت على ما بعدها لقوة تعلقها بالتركة، حيث كانت متعلقة بعينها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يا يحيى، ما هي الفرائض؟ قسمة المواريث. طيب، فقها؟ لا، فقها مش بعد أن تعلم كيف تقسم المواريث من جهة الفقه ومن جهة سبوره حسابا. طيب، فالفقه غاية والحساب وسيلة. طيب، ما موضوعه؟ هذا ما هذا التركات، يعني ما يخلفه الميت. طيب، ما هي التركة؟ ها؟ لا، التركة ما يخلفه الميت من الأموال أو اختصاصات. خلف روح شوي، هل دائرة تدخل من أموال أو اختصاصات أو حقوق؟ طيب، الأموال يشمل رأس، الأموال تشمل أي شيء؟ قلنا مال أو حق أو اختصاص، والمال يشمل الأعيان والديون والمنافع. ما خلف من أعيان، مثلا ما توجدنا في صندوق دراهم، هذه أعيان. ديون مات وفي ذمته لفلان بن فلان، في ذمة فلان له 100,000، هذه ديون. منافع، مات وقد استأجر بيتا، هذا خلف منفعة. طيب، مال أو حق، ما مثال الحق يا رب؟ ها؟ لا، الحق الحقوق. نعم. في ثلاثة التي تورث على المذهب فقط، واحد سبق في كتاب البيع بعد الشروط في البيع، باب البيعان بالخيار وحق الخيار. طيب، اختصاصات، ما هو الاختصاص؟ اي، وش ضابط الاختصاص؟ ما ضابط الاختصاص؟ لا يحل بيع ويكون إنسان حق به من غيره. طيب، حكم تعلم الفرائض. حكم تعلم مكروه ولا حرام؟ ولا واجب ولا جائز؟ ما شيبة فرض كفاية. ايش معنى فرض كفاية؟ إذا قام به من يكفي سقط. لماذا كان فرض كفاية؟ لا بد من يصير فرضين. لا بس ليش لماذا صار فرض كفاية؟ لماذا ما صار لما كان فرض عين؟ كل إنسان يجب أن يتعلم الفرائض. هم يكتبوا الفرض والفرض واجب. وفرض الكفاية واجب. الآن صلاة الجنازة حكمها. طيب مين بواجبة؟ أي لماذا علم الفرائض؟ لماذا صار فرض كفاية؟ نعم. لا لا لأن المقصود به إيصال الحقوق إلى مستحقها، وإيصال الحقوق إلى مستحقها إذا قام به من يكفي سقط عن البقية. واضح الآن؟ يعني أنا قلت مثلا هذا الكتاب يلا ودوه إلى بريدة، لو قام واحد سقط عن البقية. طيب نعم. من الجميع كيف ما يمكن؟ لا لا مو بالتعليل. التعليل أنه إذا قام به من يكفي أن المقصود إيصال الأموال أو الحقوق إلى مستحقها، هذا يتأتى في كل العلم في كل العلم. طيب ثم قال الحقوق المتعلقة بالتركة، يعني إذا مات الميت وخلف أموالا فإننا نرتب هكذا. قال أولا مؤن تجهيز الميت، نبدأ بمؤن تجهيز الميت تقدم على غيرها. فلو مات رجل وخلف 100 ريال، ليس عنده إلا 100 ريال، واشترينا بهذه 100 كفنا وحنوطا وكافورا وأعطينا أجرة لمن يحفر القبر وانتهت 100، هل للورثة الشيء؟ لا، ما بقي شيء. ولذا قال مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء، من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة الغاسل وحفر القبر ونحو ذلك، لأن هذه الأمور من حوائج الميت فهي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن المفلس. طيب لو مات ولم يخلف شيئا فعلى من يكون كفنه؟ من بيت المال. فإن لم يكن فعلى من علم حاله من المسلمين. طيب قال ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كعرش جناية العبد المتعلق برقبته والدين الذي فيه رهن. يعني بعد ما ننتهي من مؤن التجهيز ننتقل إلى ما تعلق بأعيان التركة، مثل لو مات وعنده عبد قد جنى. جناية العبد تتعلق برقبته، ففي هذه الحال تقدم. كذلك لو مات وعليه دين فيه رهن فإنه يقدم على غيره من الديون، لأن الديون نوعان: ديون موثقة وهي التي فيها رهن أو كفيل مليء، وديون مرسلة وهي التي ليس فيها رهن ولا كفيل مليء. طيب يقول وإنما قدمت على ما بعدها لقوة تعلقها بالتركة حيث كانت متعلقة بعينها. هذا المذهب أنه يبدأ بالمؤن ثم بالحقوق المتعلقة بعين التركة. طيب وقال وعند الأئمة الثلاثة كم من عبد العزيز؟ قال رحمه الله تعالى وعند الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي تقدم هذه الحقوق على مؤن التجهيز، لأن تعلقها بعين المال سابق على هذا، فيقوم بمؤن التجهيز من تلزم نفقة الميت إن كان، وإلا ففي بيت المال. وهذا القول كما ترى له حظ من النظر والله أعلم. طيب بعض العلماء وهو مذهب الجمهور يقول تقدم الحقوق المتعلقة بعين التركة على مؤن التجهيز لأن حقها سابق. أيما أسبق تعلقا، الديون أو المؤن تجهيز؟ الديون، لأنها كانت قبل موت الميت. تقول هذا القول له حظ من النظر. نعم، لكن المذهب اللي مشى عليه. نعم. ثالثا ثم الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة. المرسلة يعني المطلقة يعني غير الموثق. ثم الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة كالديون التي في ذمة الميت بلا رهن سواء كانت لله كالزكاة والكفارة أم للآدمي كالقرض والأجرة وثمن المبيع ونحوها، ويسوى بين الديون بالحصص إن لم تفي التركة بالجميع سواء كان الدين لله أم للآدمي وسواء كان سابقا أم لاحقا. طيب الثالث الديون المرسلة يعني غير الموثقة. طيب يقول كالديون التي في ذمة الميت بلا رهن سواء كانت لله كالزكاة والكفارة أم للآدمي. إذن بدأنا جهزنا الميت، ننتقل إلى ماذا؟ إلى الديون التي متعلقة بعين التركة كالديون التي فيها رهن. طيب أعطينا من له دين فيه رهن، ننتقل إلى الديون المرسلة وهي إما لله وإما للآدميين، إما لله وإما للآدميين. طيب فإن لم تفي التركة مثلا، إما أن نفي دين الله عز وجل أو نعطي دين الآدمي، فهل نقدم دين الله أو نقدم دين الآدمي؟ مثل إنسان مات وعليه كفارة إطعام 10 مساكين وعليه دين لزيد من الناس 100 ريال والكفارة قيمتها 100 ريال، فهل نعطي 100 نخرجها للكفارة أو نعطيها الآدمي؟ هذا فيه خلاف. بعض العلماء قال يقدم دين الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، وبعض العلماء قال يقدم دين الآدمي لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة بخلاف دين الله عز وجل فإنه مبني على المسامحة. هذا قولان. القول الثالث وهو المذهب أنهما يتحاصان، يعني نعطي كل دين بالنسبة، لا نقول نقدم دين الله ولا نقول نقدم دين الآدمي. وما هي النسبة؟ قالوا طريق ذلك أننا ننسب الموجود إلى المطلوب ثم نعطي كل واحد بمثل تلك النسبة، ننسب الموجود إلى المطلوب فنعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. فلو قدر في المثال السابق مات وخلف 100 ريال وعليه كفارة قيمتها 100 وعليه دين لآدمي 100 ريال، كم للجميع؟ ها؟ كفارة 100 ودين لآدمي 200 300 وخلف كم؟ 100. انسب الموجود إلى المطلوب، الموجود 100 والمطلوب كم؟ 300. نسبة 100 إلى 300 ثلث، أعطي كل واحد ثلث حقه، فنعطيك الكفارة التي لله الثلث كم؟ 33 وثلث، ونعطي دين الآدمي الثلثين هما 66 وثلثان، والجميع يكون 100 ثم 100. واضح؟ طيب لو كان الدين الذي للآدمي 300 ريال ودين الله 100 ريال وخلف 100 ريال، انسب الآن الموجود كم؟ 100 والمطلوب لا 400، انسب 100 إلى 400 الربع، فأعطي كل واحد ربع حقه، فدين الله الذي هو كفارة كم يعطى من 100؟ 25، ودين الآدمي 75. واضح؟ طيب وكذلك إذا اجتمعت حقوق لله خالصة أو حقوق للآدمي، كما لو مات إنسان، مات رجل وعليه دين لزيد 1000 ولعمر 3000 ولبكر 2000، كم الجميع؟ 6,000 وخلف 1,000 ريال. الآن مجموع الديون كم؟ 6 والموجود 1,000. أنسب 1,000 إلى 6,000 السدس، فأعطي كل واحد سدس حق. صاحب 1,000 كم يعطى؟ صاحب 1,000 كم سدس 1,000؟ لا مو بالمئة، 110. لا شيء بها مثلا ما بتخلص تحسب عندك ورق ها 900 كم من سدس 150. طيب 6% 15 كم صارت 175. طيب نعطي صاحب 165، صاحب 2,000 330، صاحب 3,000، صاحب 3,000 ضاعف 330 تصير كم؟ 600 وكم؟ 66. المهم أن الطريق في هذا أن تنسب الموجود إلى المطلوب ثم تعطي كل واحد بمثل تلك النسبة، هذه الطريقة، وهذه تنفعك في باب الفرائض في الديون، وتنفعك أيضا في باب الحجر فيما إذا اجتمع الغرماء ولم يفي الدين بحقوق الغرماء. نعم في هذا الرجل أنه يتحصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإنما قدم الدين على الوصية لما روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالدين قبل الوصية. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أنه يعرضه المعنى والإجماع. أما المعنى فلأن الدين واجب على الميت والوصية تبرع منه، والواجب أولى بالتقديم من التبرع. يعني الآن من الآية: من بعد وصية يوصي بها أو دين، ونحن نقول يقدم الدين على الوصية، فكيف قدمنا الدين على الوصية مع أن الله عز وجل في الآية قال يوصي بها أو دين؟ أجاب المؤلف عن ذلك بوجهه. نعم. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على تقديم الدين على الوصية. فإن قيل فما الحكمة، فما الحكمة في تقديم الوصية على الدين في الآية الكريمة؟ فالجواب أن الحكمة والله أعلم هو أن الدين واجب والوصية تبرع، والتبرع ربما يتساهل. أي أحسن، الرفع ولا النصب؟ أي كلمة؟ أن الدين واجب ويقول والوصية تجوز، والوصية لكن أيما أولى؟ بمالك شو يقول؟ لا ما في بصر ولا كوف. وجائز رفعك معطوفا على منصوب أن بعد أن تستفيد، جائز رفعك يعني أن النصب أولى. قال رحمه الله وبعضهم ما يفرق يقول سواء يجوز النصب والرفع لكن أيما أولى. لما قال ابن مالك وجائز رفعك دل على أن الأصل النصب. فالجواب أن الحكمة والله أعلم هو أن الدين واجب والوصية تبرع، والتبرع ربما يتساهل به الورثة ويستثقلون القيام به فيتهاونون بأدائه بخلاف الواجب. وأيضا فالدين له من يطالب به، فإذا قدر أن الورثة تهاون به فصاحبه أن يترك المطالبة به، فجبرت الوصية بتقديم ذكرها والله أعلم. طيب يعني إذا قال قائل لماذا، ما هي الحكمة أن الله عز وجل قال من بعد وصية يوصي بها أو دين مع أن الدين مقدم؟ أجاب المؤلف قال الحكمة من ذلك أمران: الأول أن الدين واجب والوصية تبرع. ومعلوم أن التبرع يتساهل فيه لأنه ليس له من يقال. فمثلا لو أن إنسانا مثلا مات وعليه دين وقد أوصى بثلثه لفلان من فلان، الغالب أن الموصى له في الغالب أنه ما يدري أن لا يعلم أنه قد أوصي له فلا يطالب، بخلاف الدين فإن صاحبه سوف يطالب. والوجه الثاني قال قال أن الوصية واجب، أن الدين واجب والوصية تبرع، والتبرع ربما تساهل به الورثة فيستثقلون القيام به فيتهاونون، بخلاف الواجب. وأيضا الدين له من يطالب به، فإذا قدر أن الورثة تهاون فصاحبه لن يترك المطالبة، بخلاف ماذا؟ الوصية. رابعا ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، فأما الوصية للوارث فحرام غير صحيحة قليلة كانت أو كثيرة، لأن الله قسم الفرائض ثم قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والوصية للوارث من تعدي حدود الله لأنها تقتضي زيادة بعض الورثة عما حد الله له وأعطاه إياه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الخمسة إلا النسائي. وقد أجمع العلماء على العمل بمقتضى هذا الحديث، لكن إن أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة نفذت الوصية لأن الحق لهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقط. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. رواه الدارقطني. طيب، يعني لو أن إنسان مثلا هلك وعنده ثلاثة أبناء وقد أوصى لأحد أبنائه الثلاثة، فهل تجوز هذه الوصية؟ يقول لا تجوز. طيب هل تنفذ أو لا؟ تقول إن أجاز الورثة جاز. فالوصية للوارث لا بد فيها من شرطين: الشرط الأول أن يجيز الورثة المرشدون، والشرط الثاني أن تكون بالثلث فأقل. نعم. وسيأتي متى تعتبر جازته. نعم. قال رحمه الله وأما الوصية لغير الوارث فإنها تجوز وتصح بالثلث فأقل، ولا تصح بما زاد عليه لأن الثلث كثير فيدخل ما زاد عليه بالمضارة. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الثلث والثلث كثير، متفق عليه. فإن أجاز الورثة المرشدون الوصية بما زاد على الثلث صح ذلك لأن الحق لهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقط. وقد اختلف العلماء رحمهم الله متى تعتبر إجازة الورثة الوصية للوارث أو بما زاد على الثلث. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أنها لا تعتبر إلا بعد الموت، فلو أجازوا قبله لم تصح الإجازة ولهم الرجوع. والراجح أن الإجازة لا تعتبر الإجازة إلا بعد الموت، لأنهم قد يجوزون في حياة الميت الهالك هذا حياء وخجلا، فلذلك ما لا تعتبر إجازتهم في حال حياته. فمثلا لو قال أوصيت بثلثي لفلان من الورثة وقال بقية الورثة نعم أجزنا، يقول لا تعتبر. ليش؟ قالوا لأنهم قد يجيزون حياء وخجلا، يخجلون من أبيهم مثلا ويوافقون، لكن بعد الموت تتغير حالهم فاعتبروا الإجازة بعد الموت. نعم. والراجح أن الإجازة إن كانت في مرض موت المورث صح وليس لهم الرجوع، وإن كانت في غير مرض موته لم تصح ولهم الرجوع. وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، ذكره في بدائع الفوائد من الجزء الأول الصفحة الرابعة من الجزء الأول خامسا. ثم الإرث، لأن الله سبحانه قال بعد قسمة المواريث بعد وصية يوصي بها من بعد. ثم الإرث، لأن الله سبحانه قال بعد قسمة المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. ويبدأ بذوي الفروض، وما بقي فللعصبة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. فإن لم يكن عصبة رد على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوجين، فإن لم يكن عصبة ولا ذو فرض يرد عليهم فلذوي الأرحام، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فإن لم يكن ورثة فلبيت المال. تنبيه: إذا قيل ما معنى تقديم الوصية على الإرث مع أنها لا ينفذ منها إذا لم تجز الورثة إلا الثلث والباقي الورثة، فالجواب أن معناه أن الموصى يعني به، ما معنى قولنا تقدم الوصية على الإرث؟ معنى ذلك يأتي بيننا. نعم. فالجواب أن معناه أن الموصى به يخرج من التركة قبل المواريث كاملا، ثم يقسم الباقي على الورثة كتركة مستقلة، فيدخل النقص عليهم دون الوصية. ويتبين ذلك بالمثال: فإذا هلكت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة وقد أوصت بالثلث، فالمسألة من ثلاثة: للوصية الثلث واحد، ويبقى اثنان هي التركة الموروثة، للزوج نصفها وهو واحد، وللأخت نصفها وهو واحد. فأنت تعرف في هذا المثال أن للوصية الثلث وللزوج النصف وللأخت النصف، ولكن لم يحصل لكل من الزوج والأخت حقيقة إلا الثلث. أما الوصية فأعطي الموصى له الثلث كاملا، وصار النقص على الورثة. ولو قلنا بعدم تقديم الوصية لجعلنا الثلث الموصى به كثلث مفروض، فتكون المسألة من ستة وتعود إلى ثمانية: للوصية الثلث اثنان، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة، وتعود إلى ثمانية، فيدخل النقص على الجميع. طيب، واضح هذا؟ يعني معنى أن الوصية تقدم لو هلك هالك مثل المثال عن امرأة ماتت عن زوجها وأختها الشقيقة، الزوجة كم لها؟ الزوج كم له؟ النصف، والأخت الشقيقة النصف. طيب، يقول: معنى تقديم الوصية أننا نفرض الوصية الثلث، يعني نقول المسألة من ثلاثة: الوصية الثلث كم؟ واحد، والباقي اثنان للورثة، باقي اثنان للورثة، هكذا. طيب، لو قلنا إن الوصية تشترك مع الإرث سواء، كان نقول عندنا زوج وأخت، الزوج له النصف والأخت لها النصف، والوصية كم؟ الثلث. تقول المسألة من ستة: للوصية الثلث كم؟ اثنان، وللزوج النصف ثلاثة، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة. طيب، ثلاثة واثنين ثمانية، صارت الوصية لها اثنين من ثمانية، اثنين من ثمانية يعني أقل من الثلث، والزوج أخذ ثلاثة من ثمانية أقل من النصف، ودخل النقص على الجميع. لكننا نفرض الوصية ثلث مستقل ثم بعد ذلك للورثة. نعم. وخلاصة ما سبق أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالآتي: الأول موان التجهيز، الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة، ومذهب الأئمة الثلاثة أن هذا مقدم على موان التجهيز، الثالث الديون المرسلة، الرابع الوصية لغير وارث بالثلث فأقل، الخامس الإرث. طيب، الإرث أركانه، شروطه، أسبابه، موانعه وأقسامه. لا، خلينا نبدأ عليكم هذه شو اسمه اللي قلنا لكم الضرب. اضرب يا شيبة 11 في 14 أنا شوف نسيت ولا لا لا ما يصلح قلب ذهنا في 14 11 في 14 وقلنا أضف أحد الأحد أحد الأدين الآخر 1 إلى 14 ابسطها عشرات أضف إليها الأحد في الأحد 1 في 4 صارت كم؟ 154 واضح هذه؟ إليك ما جيت طيب أضرب 12 في 16 12 في 16 يلا اضرب يلا 16 عندك 16 واثنين 12 و 16 أضف أحد واحد من العددين للآخر 2 و 16 18 أبسطها عشرات أي أضف إليها 2 في 6 12 أي أضف إلى هذه 192 طيب اضرب 13 في 14 يلا انت عندك كام مئة واثنين وثمانين واضحة طيب 11 في 16 في 15 11 في 15 لا ما زي قلنا شيء لأننا أمامكم طريقة مختصرة جدا يعني أسهلك من تجي تضرب واضحة فاهمين الطريقة يلا كم أي يلا أي بس 150 واضح هذه عندك إذا كانت الأعداد من 11 إلى 20 من 11 إلى 20 إذا أردت أن تضرب عدد من 11 إلى 20 طريقة سهلة جدا أن تضيف أحد العددين للآخر ثم تبسطه عشرات وتضيف إليه مجموع ضرب الأحد في الأحد ذهنا فمثلا لو قيل لك أضرب 13 في 12 13 في 12 اجمع الثلاثة إلى 12 أو الاثنين إلى 13 كم يكون 15 ابسطها عشرات 15 كم فيها من عشرة 150 معنى ابسطها عشرات يعني عدد العشرات ثم أضف إليها الأحد في الأحد مجموع الأحد ضرب الأحد في الأحد 2 في 3 6 صارت كم 156 واضحة هذه ها جرب يلا اضرب 14 في ها في 16 ها 200، طيب ابسطها عشرات 200، طيب انت صحيح. طيب 18 في 16 في راس، جمت رياض ما شاء الله ما حضر وفهم. كم لقينا؟ كم 14 في 18 في 16 في 18 اضف ال 6 لل 18 كم تكون؟ طيب 240، 240 اضف اليها 6 في 8 48 كم تكون؟ 288. طيب 17 في 15 بالضبط. يلا 17 في 15 زائد 5 25 سهلة هذه، أسهل منها. نريد نمليها عليكم الآن. أنا في ميبة هذه الطريقة من 11 إلى 20 فيه إذا اختلف. طيب لا لا لا لا أعطيك مية مختصرة أحسن روسق. لا طيب اكتب أولا من 11 إلى 20، يعني إذا كانت العشرة، إذا كانت العشرة غير متعددة في المضروبين. ما معنى غير متعددة؟ يمتل 11، 12، 13، 14، إلى 20. طيب الطريقة كتبتوا أنتم؟ إذا كانت العشرة غير متعددة في المضروبين ك13 في 15 11 في 14 يعني ما وصلنا إلى 20، يعني من 11 إلى 20. اكتب بين قوسين، أولا اجمع، اجمع أحد أحد العددين إلى كامل الآخر. ثانيا ابسط، اجمع أحد أحد العددين إلى كامل الآخر. ثانيا ابسط الناتج عشرات، ابسط الناتج عشرات وزد عليه، وزد عليه حاصل مضروب الآحاد في الآحاد. طيب يا عبد الرحمن امسح عشان حاصل مضروب الآحاد في الآحاد. طيب مثلا 14 في 14 اضرب 14 في 14 تحت تحت 14. نقول اجمع أحد أحد العددين إلى كامل الآخر، اجمع الأربعة إلى 14 كم يكون؟ 18. أبسطها عشرات 180، أضف إليها 4 في 4 16، 180 في 16 96. واضحة؟ نعم. طيب مفهوم الآن كل. طيب الثانية، إذا تعددت العشرة، إذا تعددت العشرة في أحد المضروبين فقط، تعددت العشرة في أحد المضروبين فقط مثل 14 في 26، 14 في 36، 14 في 46. الآن 14 كم عشرة فيها؟ واحدة. 36 كم عشرة؟ ثلاثة. 46 أربعة. معنى تعدد العشرة يعني صارت أكثر من 20. طيب طريق واحد، اضرب، اضرب أحد الأصغر في عشرات الأكبر. ترى هذه الآن تفهمون ذهنا ثم خلاص تصير في الذهن، أقول الآن تكتبها ثم خلاص تصير في ذهنك على طول تعرفها. اضرب أحد الأصغر في عشرات الأكبر، ثم زد الحاصل، قصد الحاصل ناتج، إلى العدد الأكبر، اثنين ثلاثة، ابسط المجموع عشرات، رابعا زد عليه مضروب الأحاد في الأحاد. يلا عبد الرحمن اضرب 36 في 14. طيب احنا ايش قلنا؟ اضرب أحاد الأصغر في عشرات الأكبر. أحاد الأصغر كم؟ 4 في عشرات الأكبر، 4 في 3 12. لا ما يحتاج 12 هي 12. لا عشرات، وين العشرات يا أخي؟ 3 أضرب الأحاد في العشرات كم؟ 12. أضف إليه حاصل، زد الحاصل للعدد الأكبر، كم العدد الأكبر؟ 12 هذه زدها 36. 36 كم درزة؟ ثلاث درازة. طيب 12 48، أبسطها عشرات. طيب أضف إليها حاصل 6 في 4 24، تصير 200. اي يلا ابسط. انا قلنا اول شيء اضرب احد العددين، احد الاصغر في عشرات الاكبر. طيب ثم زد الحاصل، زد الحاصل على الاكبر، ثم ابسط المجموع عشرات، ثم زد عليه مضروب الأحاد في الأحاد. ها؟ شو؟ شو اللي حصل؟ شوف يا عبد الرحمن، 4 في 3 12. طيب أضف هذه 36، أبسطها عشرات. طيب اجمع إليها 6 في 24. 6 في 4. أي 24. 480 و 24. 504. واضحة؟ أي كل ما رجعت سويش؟ ها؟ أحد الأصغر في عشرات الأكبر، ثم أضف الناتج للأكبر، أبسط عشرات واجمع إليه أحد في الأحد. أي طيب لو قلنا لك اضرب 12 في 32 كم في ذهنك؟ 2 في 3 6، اجمعها 32، مو في اجمع جمع 38، ابسطها عشرات 388، اجمع اليها 3 في 2 6، كم صارت؟ 6. شو انت ما كتبت الطريقه؟ انا عمليت الطريقه علشان ترجع اليها. شوف الان، اول شيء تضرب احاد الاصغر في عشرات الاكبر. طيب الناتج كم؟ 12، اضفه الى العدد الاكبر، وين الاكبر؟ طيب اضف له 36 كم يكون؟ 48، ابسطه عشرات، اجمع اليه الاحاد في الاحاد، 6 في 4 24. واضح؟ طيب اضرب يا عبد الله 13 في 26. لا مو بالقرب، فهل ما يحتاج عندك عددين يا أخي؟ 13 13 في 26 3 في 2 6 6 نضيف إلى 26 26 و 6 32 أي. ثم نقص 10 320 أضف إليها 6 في 3 18 مع ال 328 338 صح 338 طيب اضرب يا شيبة 14 في 36 طيب 15 في 34 35 قلنا 34 طيب لا 49 49 ابسط ابسط 10 طيب 120 صح طيب الطريقة الثالثة لأربع إذا اختلف والشرطة نعيدنا الحين مرة خلنا نكمل طيب ثالثا الآن إذا تعددت العشرة في المضروبين يعني صار مثلا 25 في 25 35 في 35 25 في 45 إذا تعددت العشرة في كل من المضروبين فالعمل كما سبق في رقم واحد مش رقم واحد يعني مثل ضرب 13 في 15 إلا أن بسط العشرات يكون بعد يكون بعدد ضرب المجتمع في عدد تكرار العشرة يعني الآن نعطيكم الطريقة الأول اجمع آحاد أحد العددين الآخر اكتبوا بس الفقرات الآن ثانيا اضرب الحاصل في عدد تكرار العشرة ثالثا ابسط الناتج عشرات المجموع عشرات ها اضرب الحاصل في عدد تكرار العشرة ثم ابسطه عشرات على الثالث رابعا زد عليه مضروب الآحاد في الآحاد مثلا لو أردنا أن نضرب 23 في 24 نفس الطريقة 23 في 24 ثلاثة مع أربعة ما ثلاثة وأربعة لا لا أجمع ثلاثة مع أربعة وعشرين سبعة وعشرين كم عندنا من عشرة في العشرينات عشرتين أضربها في اثنين سبعة وعشرين في اثنين أربعة أبسطها عشرات خمسة وأربعين أضف إليها ثلاثة في أربعة ها خمسمائة واثنين وخمسين واضح نفس الأولى لكن اللهم الناتج تضربه في عدد تكرار العشرة طيب مثال آخر 42 في 46 42 في 46 خليكم معنا 42 في 46 2 أضفها ل 46 48 48 أضربها في 2 ها 96 أبسطها عشرات 960 أضف إليها 2 في 6 12 600 960 و 12 72 ها على عدد تكرار العشرة. أربعة في أربعة، نعم نسيت غلط، في أربعة في ضربها في أربعة، 96 اللي ناتجها ضرب في أربعة في عدد تكرار العشرة. أنا قلنا 42 في ها 42 في 46 48 أضربه في أربعة تكرار العشرة 48 في أربعة كم؟ يا أمين 8 في 4 2 30 ها 2 بليد 3 ها 192 أبسط عشرات 1920 أضف إليه 2 في 12 أضف 12 هذا خلاص انتهينا. طيب اضرب 52 في 53 55 اضربها في عدد الخمسات كم؟ في عدد العشرة كم عندنا من عشرة؟ 5 55 في 5 ها؟ جاءنا 75 أبسطها عشرات 2750 أضف إليها 25 طيب هذه سهلة ولا العادية الطريقة؟ أسهل لكم العادية أسهل؟ ها؟ أي هذه بدون ورقة يعني ما تعتد ورقة ومع التمرن يعني تتمرن عليها خلاص. أها يا رياض أي يعني المضروب على حد التكرار العشرة. طيب الآن أخذنا إذا كان المضروب يعني عشرة غير مكررة، وأخذنا إيش ثانيا إذا كان مكرر في أحد العددين، وثالثا إذا كانت في كلا العددين، بقي إذا كانت متكررة في كلا العددين مع الاختلاف، مع اختلاف، وهي الحالة الرابعة والأخيرة إذا تعددت العشرة في أحد الجانبين واختلفت. إذا تعددت العشرة في أحد العددين واختلفت، لا هذه في أحد وذيك في كلا، يعني هذيك 24 في 24 هذه 24 في 44 في أحد العددين واختلف، لا لا في في كلا اللي قبله اللي هي رقم ثلاثة إذا تعدت العشرة مثل 23 في 23 33 في 33 وما شو ها أي واتفق وهذا اختلفت الأربعة اختلفت. طيب نقول أولا اضرب كامل أحد العددين في عشرات الآخر، اضرب كامل أحد العددين في عشرات الآخر ثانيا كرر أحد الآخر بعدد تكرار عشرات المكرر، تفهمون إن شاء الله، كرر أحد الآخر بعدد تكرار عشرات المكرر ثم ابسط المجموع عشرات وزد عليه حاصل الأحد في الأحد. ثم زد عليه حاصل مضروب الأحاد في الأحاد. شوف يا عبد الرحمن اضرب 24 في 33 ونضرب أحد العددين في عشرات الآخر 24 في 33 شوف 33 في 2 أو 24 في 3. خلينا على الأولى 24 في 3 كم؟ 72. طيب كرر أحد، شكلنا احنا كرر أحد الآخر بعدد تكرر اللي هو الثلاثة. ايش ضربنا أول؟ 24 في 3 24 في 3. طيب اضرب 3 في 2 6، اضفها ل 72 78، ابسطها عشرات. طيب اضف اليها الاحاد في الاحاد وانت نقول شف، نقول نضرب احد العددين. الان اختر واحد عشان ما تشوش عليك، نختار ال 24. ايش تصير؟ طيب الثالثة ايش تصير؟ ما فهمت ايش السبب. اي طيب خمسة، خمسة. طيب تبقى الان نختار 24 نضربه في، لا في ثلاثة في عشرة، نضرب كامل احد العددين في عشرة الاخر. امسح امسح ال 72. طيب 24 في 3 يعني 24 تقول في 3، ترى نذكرها توضيحا ولا معروف. 24 في 3 كم؟ 72. طيب نضيف اليها مضروب احد الاخر في عشرات المكرر في عشرات المضروب اللي سوي. الان 35، 5 في 2، 5 في 2 10، اضف ل 72 ها كل واحد من عيد الطريقه نفسه. طيب 24 في 3 لا اصبر، اضرب كامل احد العددين في عشرات. 24 في 3 كم؟ 72. اضف اليها مضروب أحد العدد اللي مضرب نافذ في المضروب، 5 في 2 10. طيب 2 و8 ابسطوا عشرات، 820. اجمع إليه أحد في الأحد، 4 في 5 20. ها كلها سهلة، كلها سهلة، فهم؟ هذه وش تسمى طريقة؟ لا مو محمول في الكليات، طريقة الحمل. هذه طريقة الحمل ربما يمكن أسهلها لذهنا اللي هي مثلا 15 في 16 ما شبه ذلك، هذه السهلة. طيب يلا خلينا نحل المسائل. نعم ها وين توجد فيه؟ ما كتبتها؟ لا انقلها من أحد، موجودة في كتب الفرائض في كتب الحساب. نعم هلك هالك عن ثلاث زوجات. جدتين وأختين شقيقتين ثلاثة إخوة لأم وأربعة أعمام. لا صرهم شيء ولا لا تقصر. الزوجات كم لهم؟ كم الزوجات؟ الربع وجدتين. اكتب مين مشكلة ربع بعدين امسح. ربع والجدتين سدس والشقيقة شقائق ثلثان والإخوة اليوم كيد. طيب ثلث من كم المسألة؟ عندك ثلث وسدس وربع. 12 12 امسح هذا. عرفتوا شلون صارت 12؟ يعني عندنا السدس وثلث وربع، السدس داخل في الثلث مداخلة، بقي 6 و4 بينهما موافقة يكون 12. الزوجات الربع كم؟ 3. والجدتين والشقائق والإخوة اليوم أربعة. كم؟ ها؟ 17 17. طيب حط السبعة. ها منقسمة على الورثة؟ ها؟ 4 و8 كم؟ 12 و2 14 و3 منقسمة فيها انكسار؟ وين؟ الإخوة اليوم؟ طيب هم 4 وسهامهم 4 وهم 3 مباين. أثبت كامل الرؤوس 3. طيب أضربه في حق جزء السهم. ما فيها حمل ثلاثة سبعة ها؟ لا ثلاثة في سبعة عشان تعرف إنك حلك غلط. 3 × 7 21. مدام واحد ما يمكن يصير 2. 52. اقسم أقتل واحد. ها 51. خط ضعف. خط أصل. طيب. شوف هذه القاعدة يا عبد الله، يقول عند القسم إذا كان انكسار على فريق واحد، عند القسم يكون للواحد ما لجماعته، كل الواحد ما لجماعته. شوف الآن الزوجات 3 كل واحدة كم لها؟ ها؟ 1 قبل. الآن عند التصحيح يقول إذا كان الانكسار على فريق واحد، فعند التصحيح يكون للواحد ما لجماعته. يعني الزوجات الآن لهن 3، اعرف أن كل واحدة بيديها 3، يعني ما يحتاج تنظر جزء السهم. تقوم تجدتين 2 × 4 6. نعم لا بس ترى الواحد ما لجماعته عند الموافقة. نعم يلا كم 4. نعم مضبوط. يلا كمل الاخ. يلا تبدي درسنا فرايض يعني. ايه ها خلي نشوف معنا حفظوان الشيء هارا أنت صور أنت صور لأعلى. أي طيب هلك هالك عن 5 زوجات ما يمكن ما في 4 زوجات. طيب أما واحدة ما طيب 4 زوجات كبر الأرض. أبو كبر الخط. لا لا كبر ما يشوفون اللي بعيد ما يشوف. طيب 4 زوجات وخمسة أبناء. أبناء ولا هم وثلاثة إخوة لأم. وأم كم للزوجة؟ أثمر ولا أبناء؟ من تعطي الست؟ الأم. طيب يا أحسن، أول ما تبدأ بأصحاب الفروض ألحق الفرائض بأهل فالأولهم كانت الفرائض باب التطليع وباب الحجب. الأخوة اليوم فروال. طيب إذن يسقط الأخوة، وهذا لهم الباب. كم المسألة من كم؟ لا تعلم خلف ديك سدس وثمن. وش بين التوافق؟ ستة والثمانية في النصف، خذ نصف أحدهم واضربه في الآخر. ستة أو تقول في ثمانية. إذا مثلا نرضى امسح الثمن والثمن. الزوجات أربعة وعشرين على ثمانية كم؟ ثلاثة. و أربعة ولا أبناء؟ صح. ذكرنا لكم أن 24 أصل 24 ما يمكن أن يبقى بعد الفروض عدد زوجي أبدا، لازم 17 15 13. إن بقي معك 18 أو بقي 6 أو بقي 8 يعرف أن حلك غلط. واضح هذا؟ أصل 24 إذا قسمت، إذا أعطيت أصحاب الفروض لا بد العدد الذي يبقى معك بعد الفروض يكون عدد وتفرد، إما 7 أو 9 أو 11 أو 17. ما يمكن يبقى، إذا بقي معك مثلا 16 14 8 6 4، فأعرف أن حلك قسمك خطأ. يلا في انكسار. الزوجات سهامهم كم؟ طيب ورؤوسهم أربعة. هذا التليل على أربع زوجات، كم لكل زوجة؟ عندي ثلاث ثلاثة تبدأ ثلاث زوجات، كيف تقسم؟ أي متى تقسم؟ ثلاثة على أربعة ما تنقسم؟ يوافق ولا يباين؟ اي تاجر في هنا كم؟ اي مش عارف. طيب ثلاثة اقسم على أربعة ما ينقسم، ويوافق ولا يباين؟ اي ما درست مرة عن ما درست التأصيل اي حين تفهم القيد خلي يوريك ونأتي لها ان شاء الله تعالى في الدراسة كذا الآن ثلاثة تصبق ليه ثلاثة اقسمها على أربعة ما ينقسم ويباين نثبت كامل الرؤوس أربعة طيب 17 على خمسة ما ينقسم وش بعد ويباين خمسة في أربعة 20 طيب تنقل أنت من كتبك لا ما يستمر حل 20 24 وين الطريقة اللي تعلمناك ها هذه شيء سهل ها ما يحتاج ما يحتاج ذي أي 24 في 2 أي تنجح متحدث ما ضرب وين العشرين اي منين جت احنا قلنا ثلاثة سهام سهام الزوجات كم رؤوسهم أربعة ما ينقسم ويباين نثبت الرؤوس كم الرؤوس أربعة الأبناء سهامهم 17 رؤوسهم كم خمسة اقسم 7 على 15 ما ينقسم ويوافق ولا يباين مباينة خمسة الآن عندنا خمسة وأربعة إيش بينهم بالنسبة لأربعة تباين في التباين نضرب خمسة في أربعة بعشرين خرب جزء السهم فهمت وش الإشكال اللي عندك؟ أهني عرفت كذي تدرسين؟ عرفت الآن؟ الحمد لله. اجمع. اجمع. الدرس القادم إن شاء الله نراجع المناسخات نعم أي يقول أسبق من هذا من بيت المال بيت المال نعم اهلا معك إذا أوصل وارد لابد من إجازة الورق. إيه. القول الثاني من إجازة الورق هي صحي مرض موت. إيه. عن العلة شيخ يعني قد حياء يعني. لا لا مرض خلاص علموا إنه مات الرجل. بخلاف ما في حال الصحة. أقول في خلاف ما إذا كان في حال الصحة.